الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليستني بالوجه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يعني عليه في حال المحاربة أن يتقي الوجه فلا يضرب في الوجه، وذلك لأن الله قد كرم هذا الوجه من الإنسان، وقد جاء بيان السبب فيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وجاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي صححه أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أهل العلم وشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا يجوز للمسلم إذا ضرب أن يلطم على الوجه احتراما لهذا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والمراد سميعا بصيرا متكلما، وليس الصورة كالصورة ولا الوجه كالوجه، إن الله سميع والعبد سميع والحيوان سميع، فمعنى هذا أن هذا السميع كهذا السميع؟ لا، ولكن لهذا سمع يليق به ولهذا سمع يليق به ولهذا سمع يليق به، والإنسان بصير والحيوان بصير، وربنا جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر ونفى جل وعلا عن نفسه أن يماثله شيء من مخلوقاته، فنحن نثبت ما دل عليه الحديث مع اعتقادنا لعدم المماثلة، فالله خلق ابن آدم على هذا النحو الذي كرمه عليه، فيجب على العبد أن يتقي الضرب على الوجه. ولما قيل للإمام أحمد إن الله خلق آدم على صورته الضمير راجع على آدم، قال ما أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله؟ أبي قول الجهمية؟ يعني تريدون أن تنفوا الصفات؟ فحذر من ذلك رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا الوجه من ابن آدم مكرم فلا يضرب، فيتقى في الضرب، إذا ضربت فاضرب على الكتف وعلى الظهر وعلى اليد على الساعد ونحو ذلك، أما على الوجه فلا يجوز. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، والعلة فيه هذا الذي ذكرنا، ففيه تكريم لوجه الإنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بهيمة قد وسمت على وجهها فلعن من فعل ذلك، فكيف بالإنسان؟ من باب أولى أن يكرم هذا الوجه. نعم. وعلم أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الغضب، فإن الغضب مفتاح كل بلاء وشر على الإنسان، ويوقع فيما لا تحمد عقباه، وقد تكلمنا عليه بالأمس بما فيه الكفاية، أعني موضوع الغضب، ففيه التحذير من الغضب، لأن الإنسان إذا تكلم في الغضب أو تصرف في الغضب جاء بما يندم عليه غالبا إن هو زال عنه الغضب، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الغضب وأن يحذر الغضب لأنه موقع له فيما يكره دائما. نعم. وعن حولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتحرضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه التحذير من الإنفاق للأموال في غير الوجوه المشروعة أو المباحة، وفيه أيضا الحث على الاقتصاد وترك الإسراف والتبذير، وفيه تحريم البذل فيما لا يجوز البذل فيه. فقوله إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني إن رجالا ممن آتاهم الله هذا المال يتخوضون فيه بالإعطاء والإنفاق بغير حق، فينفق فيما لا يجوز له الإنفاق فيه، أو يبذر ويسرف وهو منهي عن ذلك، فيكون جزاؤهم الوعيد الذي سمعته، ألا وهو النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. ففيه التحذير من هذا كله. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث حديث قدسي عظيم، وقد تقدم الكلام على الظلم بالأمس بما فيه كفاية، ونزيد اليوم أن هذا الحديث قد شرحه بعض العلماء وأفردوه بالشرح، وممن أفرده بالشرح وشرحه شرحا جميلا جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فيه مؤلف مستقل، فمن أراد أن يطلع عليه فهو مطبوع ضمن المجموع ومطبوع طبعة مستقلة على مقدار الكف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. نعم. ما بعده. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تداروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يهجره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعمره. أخرجه مسلم. نعم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسبب الإضاءة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه وفي سنته ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى الباغي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. هذه الأحاديث الستة كما سمعتم قراءتها كلها مندرجة تحت الترهيب من مساوئ الأخلاق، إذ لا يزال الحديث مستمرا في هذا الباب، الترهيب يعني التحذير والتخويف من مساوئ الأخلاق. وهذه الأخلاق التي ورد ذكرها في هذه الأحاديث كلها سيئة. فالحديث الأول تضمن ذكر الغيبة وتعريفها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام يوما ما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ بصيغة الاستفهام، وذلك ليشد انتباههم، ألقى السؤال عليهم أولا ليشد انتباههم وليهيئهم لما أراد أن يلقيه عليهم من تعريف الغيبة وتفسيرها، لأنه إذا ألقاه عليهم في هذه الحال كان ذلك أدعى للحفظ وعدم النسيان. إذ التعليم بالسؤال هذا المقصود منه، أتدري ما كذا؟ حتى تقول أنت لا، تقول كذا هو كذا وكذا وكذا، فهيأك للسماع، فحينما أصبحت مهيئا ألقى الذي يريد إلقاءه، فحينئذ يستقر في قلبك وذهنك لا يغادره أبدا بإذن الله. فالتعليم بصيغة السؤال والجواب نافع جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب في هذه الحادثة في هذا الموضع: أتدرون ما الغيبة؟ يسأل أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فالآن تهيأوا لانتظار الجواب ولا لا؟ اشرأبت نفوسهم وارتفعت رؤوسهم وأصغت أسماعهم، فأصبحوا متهيئين لما يلقى. فمثل هذا ما يمكن أن ينسى. فألقى صلى الله عليه وسلم تعريف الغيبة عليهم فقال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا تفسير الغيبة، هذا تعريف الغيبة. إذا قلت تفسير الغيبة فهو تفسير للمجمل، أتدرون ما الغيبة؟ إذا قلت تعريف الغيبة هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كأن تقول فيه الأعرج، الأعور، الأحول، الفأفاء، التمتام، الفأفاء الذي يفأفع في الحديث، التمتام الذي يتمتم في الحديث، الأشل، الأسود، وهكذا. هذا ذكره بما يكره مثلا على هذا النحو. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا هو الغيبة، أن تذكره بشيء فيه يكرهه. لو كان حاضرا ما ذكرته به. قال: وإن لم يكن فقد بهته. فهذه زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فوق المسؤول عنه، إذ سئل عليه الصلاة والسلام عن ما إذا كان في أخي ما أقول، فبين أن هذا هو الغيبة، إذا كان فيه ما تقول وتذكره به في غيبته فهذا هو الغيبة. فإن لم يكن فيه ما تقول وذكرته به فتكون حينئذ باهتا له، كاذبا عليه، راميا له بالبهتان. والبهتان أن ترمي الإنسان بما ليس فيه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، وأما الغيبة أن تذكره في حال غيبته بما يكرهه. فهذا الحديث اشتمل على تفسير الغيبة وبيان حدها وتعريفها، وتفسير البهتان وتعريفه. وفي ذلك التحذير من الغيبة، فهو وإن كان في تفسير الغيبة وتفسير البهتان إلا أن المعنى التحذير منهما. وأما الحديث الثاني ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الخصال السيئة، وهي الحسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع أخيك المسلم، والنهي عن ظلم أخيك وخذلانه واحتقاره، هذه كلها خصال سيئة من الأخلاق السيئة، ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. التحاسد تفاعل من الطرفين، أنت تحسده وهو يحسدك. والحسد تقدم معنا تعريفه تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، عياذا بالله من ذلك. ولا يحسد إلا مريض القلب، وذلك الذي لا يحب أن تعم نعم الله خلقه. وفي الحقيقة هو معترض على تقسيم الله جل وعلا الخير على عباده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إذن لا يؤتون الناس نقيرا. فهذا الذي يحسد أخاه المسلم إنما هو في الحقيقة معترض على تقدير الله وقسمته، والله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق، وقد يعطي الكافر اختبارا ويمنع المؤمن اختبارا. فلا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الخصلة، خصلة الحسد، فإنها ذميمة ولا تورث الإنسان إلا الندامة واحتراق القلب. الندامة على ما يرى واحتراق القلب غيظا وكمدا. فالعاقل يجب عليه أن يربأ بنفسه عن التخلق بهذا الخلق. وأما الخصلة الثانية فهي النهي عن النجش، بيع النجش، وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإضرار بالآخرين. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش لأجل المضرة بأخيك المسلم في البيع والشراء. والنجش هو الزيادة في السلعة من غير قصد الشراء، يعني تقف مع الذين يسومون السلعة فيقول صاحب بيع من يزيد الذي هو المحرج 20 ريال، فقال آخر أنا علي 30 وهو صادق يريد أن يشتري، قال ثالث أنا علي 40 وهو صادق يريد أن يشتري، وهذا فيه مصلحة لمن؟ للبائع، فقال رابع أنا علي 50 فوقفت على 50 وهو صادق، كل هؤلاء يريدون الشراء، فيأتي سادس ويقول علي 60 وهو لا يريد أن يشتري إلا ليرفع في ثمن السلعة، فيأتي من بعد فيقول علي 70 فاشتراها 70 وهي في الحقيقة حقها كم؟ 50. فهذا غالبا ما يفعله الفاعل بتواطؤ باتفاق بينه وبين صاحب السلعة أو من تسمونهم اليوم بأصحاب المكاتب العقارية أو من يسمون بلغة العامة الشريطية. فهؤلاء كذابون غرارون خداعون يخدعونك أنت بأن هذه السلعة استوت 60 فتزيد تقول علي 70 وهي في الحقيقة حقها 50. فهذا هو النجش، الزيادة في ثمن السلعة من غير قصد للشراء، والمقصود من ذلك نفع البائع فتباع السلعة بغير ثمنها الحقيقي، وإلا بيع من يزيد لصلاح البائع مشروع جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي جاء يطلبه فقال ما عندك شيء، فقال ما عندنا إلا حلس ننام عليه نفترش بعضه ونتغطى ببعضه ونأكل عليه وقصعة نشرب فيها، فقال ائتني بهما، فجاء بهما فرفع هذه بيد وهذه بيد، ثم قال من يشتري، فقال أحدهما بدرهم، قال من يزيد، قال علي بدرهمين. والحديث فالأصل في البيع على هذه الصورة مشروع جائز، لكن النجش هو الذي لا يجوز، ففي هذا إضرار بمن؟ إضرار بالمشتري وإدخال لمال على البائع لا يستحقه بالزيادة في ثمن سلعته التي لا تستحق هذا الثمن. فلما كان كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رجع المشتري فوجد هذه السلعة ما تستحق هذا الثمن فرجع على البائع ألا يحصل بينهما خلاف؟ يحصل بينهما خلاف في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حسما وقطعا لمادة الخلاف بين المسلمين، رفعا لسبب الخلاف بين المسلمين قبل أن يقع. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، والبغض هو الكراهية، والمعنى البغض بغير سبب شرعي صحيح، أما إذا قام السبب الشرعي الصحيح فإن البغض جائز، بل قد يكون مندوبا بل قد يكون واجبا، فبغضك للفساق والفجار ولو كانوا من المسلمين مطلوب، وبغضك لأهل البدع من الإيمان لأنه بغض لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ولو كان مسلما، لكن إذا ركب البدعة فإنك تبغضه لله فهذا خارج عن النهي، أما بغض الكافر فهذا ديانة، يجب على المسلم أن يبغض أهل الكفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. فالتباغض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى تفكك المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، المراد بهذا التقاطع، لأنك إذا لقيت أخاك المسلم أو لقيك هو وأعطاك دبره أو أعطيته دبرك، بمعنى أعرضت عنه وأعرض عنك فلم تسلم عليه ولم يسلم عليك، حصل حينئذ التقاطع. فعبر عن التقاطع بالتدابر، كل واحد يعطي الآخر دبره، والتدابر تقابل، فإن التقابل طريق للألفة والتدابر طريق للقطيعة. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن المتدابرين يعني المتقاطعين، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في من يهجر أخاه، لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، هذا في حقوق الدنيا، إذا زعلت عليه وغضبت عليه لحظ نفسك فلك إلى ثلاث، فوق الثلاث لا يجوز. تلتقيان أنت وإياه فيعرض وتعرض، خيركما الذي يبدأ بالسلام يسلم على أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قطعا لمادة الافتراق، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فلا ينبغي أن يفترقوا ويختلفوا ويتقاطعوا ويتهاجروا، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، والتدابر ضد ذلك، يجعلك لا تدري عن أخيك ولا تحس به ولا تألم لألمه ولا تفرح لفرحه، هذا لا ينبغي لك أيها المسلم ولا يجوز. ثم نهى عليه الصلاة والسلام أن تبيع على بيع أخيك، لأن هذا يورث البغضة، أن تبيع على بيع أخيك، يبيع هذه السلعة بكذا فتأتي أنت إلى المشتري فتقول أنا أعطيك مثلها بأقل منها، هذه بمئة ريال، يا شيخ هذا غشك ردها أنا أعطيك بثمانين ريال، فهذا بيع على بيع أخيك، لا يجوز، لأنك حينئذ تقطع عليه أسباب الرزق والاكتساب، وتريد أن تفوز أنت بهذا، والمسلم هذا ليس من أخلاقه، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك السوم على سوم أخيك، أراد أن يشتريها بخمسين ووافق صاحب السلعة، فأنت تأتي تقول له يا شيخ هذا غشك، رد عليه بيعه وسومه، أنا أشتريها منك بسبعين، هذا سوم على سومه، ما يجوز، حتى يمضي هو يعرض عنها فلك حينئذ أن تشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه يورث البغضاء. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، متآخين في الله، المسلم أخو المسلم، يحب له ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، وإذا كنت مسلما حقا فليسلم منك أخوك من لسانك ويدك، فلا تؤذيه بلسانك بالأقوال، ولا تؤذيه بلسانك بيدك بالأعمال، فلا تظلمه وتعتدي عليه في نفسه وماله وعرضه، ولا تخذله إذا طلب منك النصرة فقم بنصره في الحق، إن كان الحق له فقف معه حتى يأخذه، وإن كان الحق عليه فقف معه حتى يؤخذ منه، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما قد عرفناه، فكيف أنصره ظالما؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا هو، تنصره ظالما أن تقف حتى يؤخذ الحق منه، ومظلوما حتى يؤخذ الحق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك نصرك إياه، تقف حتى يؤخذ منه الحق ويرد لصاحبه، فهذا في الحقيقة نصرك له. إيش معنى نصرك له هنا؟ نصرك له على نفسه الأمارة بالسوء، حتى تعينه عليها فتعيدها إلى الجادة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره، يعني يحتقره، لا يحتقره. فالمسلم لا يحتقر أخاه المسلم، لا يستخف به، لا يستهين به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ثلاث مرات أشار إلى صدره، يعني في القلب، فدل ذلك على أن هذه الأعمال مصدرها القلوب، صالحة كانت أو طالحة. والتقوى في الحقيقة محله القلب، وهو الذي يحجز صاحبه عن الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ، يعني يكفيه، بحسب امرئ من الشر، قال يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكيف بهذه الخصال جميعا؟ نعوذ بالله من ذلك. يكفيك من الشر أن تحتقر أخاك المسلم، فكيف إذا جاءت هذه الشرور كلها وهذه الأخلاق السيئة كلها منك في حق أخيك المسلم؟ نعوذ بالله من ذلك. ثم عم صلى الله عليه وسلم بعدما خص، فآخر الحديث عموم بعد تخصيص، فالمتقدم تخصيص: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ذكر بعض الخصال السيئة والأخلاق السيئة. ثم هذا الباب واسع، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا الخاص جاء بالعموم، فهذا الذي يسميه الأصوليون العام بعد الخاص، وإنما ذكر هذا الخاص وإن كان مندرجا في العام للاهتمام به. فهذا الحديث فيه قاعدة لذكر العام بعد الخاص، وذكر هذا الخاص وهي هذه الخصال للاهتمام بها لكونها شائعة وذائعة بين الناس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر المجتمعات الإسلامية وأن يتطهر المسلمون منها، فذكر اهتماما بها. ثم جاء بالعموم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه الأشياء التي تقدمت متعلقة بالدم وبالمال وبالعرض، متعلقة بهذه الثلاثة أو بواحد من هذه الثلاثة، فإذا ذكرت، ثم ذكر العموم بعدها من باب الاهتمام بها. ولما كان الباب واسعا لا يمكن أن يحصر، ذكر بعض الأشياء وعم بالباقي. أنا أقول: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وكل ما نهاك الله عنه فلا تفعله، هذا وارد ولا لا؟ لكن نصصت على بعض الأمور للاهتمام بها. فهنا نص صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور اهتماما بها لما لها من أثر سيء بين المسلمين. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، فلا يعتدي عليه بالسفك لدمه بقتله، وكذلك ماله، فلا يعتدي عليه فيه بأخذ شيء منه بغير وجه حق، وعرضه في نفسه أو في أهله، كما قلنا لكم سابقا: إذ العرض موضع الذم والمدح من ابن آدم. فهذا الحديث حديث عظيم جامع لهذه الخصال التي ذكرت، والمراد أن يحرص المسلم ويحذر كل الحذر من الوقوع فيها، وهذه كلها محرمات عياذا بالله من ذلك. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.